بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، هذا برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي، وكنا قد انتهينا في اللقاء الذي مضى إلى ذكر اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض اجتهاد الصحابة زمن حياته صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في حضرته أو في غيبته صلوات الله وسلامه عليه. اليوم نجد أنفسنا لزاما أن نتحدث في حلقتين متتابعتين عن اختلاف الصحابة في الفتوى. الصحابة هم خير أهل الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتفاضل بينهم معروف ولا حاجة لذكر تفصيله، لكننا سنسرد بعضا من اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتوى، ثم نأتي بتعقيب للعلماء حول ذلكم الاختلاف، ما أسبابه إذا نظرنا إليه نظرة علمية رصينة. لكنني أردت بذكر اختلاف الصحابة ما أردته من قبل في كثير من القضايا، أن الناس تعلم أن كثيرا من المسائل الفقهية لا يوجد إجماع عليها، فلا يكون نظرتنا إلى بعضنا البعض نظرة ازدراء، وأن قد يحصل من البعض أن يتهم غيره ممن لا يوافقه الرأي بأنه أراد أن يضيع الدين أو يظن به سوءا في دين الله عز وجل. وهذا الأمر لم يكن بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، رغم أنهم كانوا يختلفون في الفتوى، فلم يقل أحد منهم لصاحبه إنك أردت بذلك أن تضيع دين الله، محال أن يكون قد وقع منهم شيء من ذلك. ونحن أمرنا بأن نكون ممن يتبعون بإحسان، فينبغي علينا أول الأمر أن ننظر في نماذج من اختلاف الصحابة، ثم ننظر بعد ذلك في ما دونه العلماء في التعليق على تلكم الأسباب التي جعلت الصحابة يختلفون في الفتوى، ونسرد بعضا منها مع شيء من التعليق. قال عمر بن الخطاب وابن مسعود، صحابيان جليلان معروفان، أحدهم أمير المؤمنين والآخر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به عندما أمرنا أن نأخذ القرآن. كلاهما يقول إن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع الحمل، بمعنى أنها إذا وضعت حملها تخرج من العدة. وقال علي وهو أمير المؤمنين الصحابي الجليل المعروف، وابن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كان يقولان تعتد بأبعد الأجلين، بمعنى أن المرأة إذا وضعت حملها قبل 4 أشهر و10، يعني كانت حاملا من قبل، فإن عليها أن تصبر حتى تنتهي إلى أبعد الأجلين، وإن كان حملها أطول اعتدت بالأبعد. في حين أن عمر بن الخطاب وابن مسعود كان يريان أن قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كاف في بيان أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع حملها، ولا حاجة لانتظار أبعد الأجلين كما كان علي بن عباس رضي الله تعالى عنهم يقولان. ظاهر هذا نماذج، النموذج الأول. سبب الخلاف تعارض نصين عامين، فإن الله جعل عدة المطلقة الحامل وضع الحمل، وجعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 من غير تفصيل، فذهب علي وابن عباس إلى القول بالآيتين معا، وأن كل منهما مخصصة لعموم الأخرى. وابن مسعود يقول من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى، يقصد البقرة، نزلت بعد سورة النساء الطولة، يريد سورة البقرة. سورة البقرة هي سورة النساء الطولة عند ابن مسعود في هذا الأمر، وسورة النساء الصغرى القصرى هي سورة الطلاق، ومآله تخصيص آية البقرة بآية الطلاق. وقد تأيد مذهبه بحكمه صلى الله عليه وسلم في قضية سبيعة الأسلمية التي وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأحلها صلى الله عليه وسلم للأزواج، أي أن قضاء ابن مسعود أيده حديث سبيعة الأسلمية. أنا لا أريد أن أدخل في تفصيل الأمر والترجيح، هؤلاء كلاهما كلهم صحابة أجلاء، لكن أردت أن أبين لك أن الاختلاف في الفتوى كان قائما منذ زمن الصحابة. أفتى ابن مسعود ووافقه عمر بأن المطلقة لا تخرج من عدتها إلا إذا اغتسلت من الحيض الثالثة، وأفتى زيد بن ثابت بأن تخرج من العدة بمجرد دخولها في الحيض الثالثة. ومنشأ الخلاف في ذلك اختلافهم في القرء، أهو الطهر أم الحيضة؟ وهذا بيناه لما تكلمنا عن قول الله عز وجل ثلاثة قروء في قضية أن بعض آيات القرآن قطعية الدلالة وبعضها ظنية الدلالة. ذهب أبو بكر وابن عباس رضوان الله تعالى عليهم إلى أن الجد كالأب يحجب الأخوة أيا كانوا من الميراث، فإذا وجد جد ووجد إخوة فإن الجد عند الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعند ابن عباس يحجب هؤلاء الإخوة فلا ينالون شيئا من المال. وذهب زيد بن ثابت إلى أن الإخوة الأشقاء أو لأب يقاسمونه في الميراث، يقاسمون من؟ يقاسمون الجد نظرا إلى اتحاد درجتهم. ما معنى اتحاد الدرجة؟ زيد يرى أن كلا من الإخوة وكلا من الجد يدلي إلى الميت بواسطة الأب، يعني ما الذي جعله جدا؟ أنه أب لأبيه، وما الذي جعلهم إخوة؟ أنهم أبناء لأبيهم. فهذا السبب واحد، هو أن والد الميت هو السبب في وجود الجد وهو السبب في وجود الأبناء، فالإخوة أصبحوا له إخوة لوجود هذا الأب الذي يجمعهم، وهذا الرجل الجد أصبح جدا لوجود ذلك الوالد ذلك الأب الذي هو بين الحفيد وبين الجد. فاتحاد الدرجة عند ابن عبا عند زيد رضي الله عنه أرضاه يجعل هؤلاء الإخوة يقاسمون الجد الميراث، في حين أن الصديق رضي الله عنه أرضاه ومن وافقه مثل ابن عباس يرى أن الجد بمنزلة الأب، وهذا ظاهر القرآن. ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: من شاء أن يلاعنني لاعنته عند الحجر الأسود، أنه ليس في القرآن ذكر للجد ولا للجدة، إنما هو الآباء، إنما هم الآباء، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. والمراد كما قلت ليس الترجيح ولا ذكر أي الأقوال أكمل ولا أفضل، ولا أن نرجح قول زيد أو قول عمرو، إنما المراد ذكر ما وقع من نماذج من اختلاف في الصحابة بين الصحابة في الأحكام. أفتى ابن عباس في من ماتت عن زوج وأبوين بأن للزوج النصف وللأم الثلث وللأب الباقي تعصيبا، تمسكا بظاهر قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. وقال زيد بن ثابت: وبقية أعلام الصحابة لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج، نظرا للمعنى المقصود من تشريع الحكم، لأنها والأب ذكر وأنثى ورث بجهة واحدة، فللذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد والإخوة. هذا كله في الميراث، ولعلني أترك شيئا من الذكر الميراث وأفي إلى مسائل أخرى. أفتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت بأن الحرة تكون زوجة العبد تبين البينونة الكبرى بطلقتين، وخالفهما في ذلك علي كرم الله وجهه فقال: لا تحرم إلا بثلاث تطليقات. عبد مملوك رقيق تزوج حرة، تزوج ماذا؟ تزوج حرة، كيف تبين منه بينونة كبرى؟ علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا تبين منه بينونة كبرى إلا بعد ثلاث طلقات، بعد الطلقة الثالثة تبين بينونة كبرى. عثمان رضي الله عنه وأرضاه وزيد بن ثابت يقولان: اثنتان من الطلقات تكفي لأن تبين منه بينونة كبرى. أعيد، ليس المقام مقام ترجيح، لكن المقام ذكر ما اختلف فيه الصحابة من أحكام. لو ذكرنا هنا منشأ الخلاف، قال: اختلاف وجهات النظر، فإنهم بعدما اتفقوا على أن الرقة منصف اختلفوا هل يعتبر الطلاق بالزوج أم بالزوجة. يعني هم متفقون أن الرجل المملوك ليس له إلا طلقتين، لكن الاعتبار هنا حال الزوجة أو حال الزوج. فإذا اعتبرنا حال الزوجة فيكون قضاء علي أولى، وإذا اعتبرنا حال الزوج فيكون قضاء زيد عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه أولى، وكذلك زيد، والعلم عند الله. نعم، نفي أيها المباركون إلى ما كنا عليه، كنا نذكر نماذج لبعض الأقضية والفتاوى التي اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلكم الاختلاف ليس بضارهم شيئا، بل يزيدنا علما بمكانة هذا الدين ومتانة هذا الفقه. أفتى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المعتدة الذي يتزوج بغير مطلقها بأنها تحرم على الزوج الثاني إن دخل بها حرمة مؤبدة. معاملة لها بنقيض مقصودها وزجرا عن مخالفة أمر الله تعالى ومحافظة على النسل أخذا بالمصالح المرسلة. وخالفه فيها علي رضي الله عنه قائلا: إذا انقضت عدتها من الأول تزوجت الآخر إن شاءت تمسكا بالبراءة الأصلية. أفتى ابن مسعود وغيره أن الزوج إذا آل من زوجته ومضت 4 أشهر دون أن يفي أي دون أن يرجع فقد طلقت طلقة بائنة وزوجها خاطب من الخطاب. وأفتى غيره بأنها لا تطلق بمجرد مضي المدة، بل يؤمر الزوج بعد الفيء بعدها بالفيء أو التطليق. أحيانا يترك الرجل زوجته 4 أشهر، الله يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا، إلى آخر الآيات. ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول: إن الزوج إذا صنع هذا وتركها 4 أشهر ثم لم يطأها تصبح قد طلقت منه، ويصبح هو ليس زوجا بل خاطب من الخطاب، يعني إن شاء أن يبقى على النكاح يأتي بعقد جديد ومهر جديد. لكن جمهرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذا لا يعد طلاقا، بل يؤمر الزوج بعدها إما أن يرجع أو أن يطلق. أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن المطلقة بائنا لها النفقة والسكنى، عملا بقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ورد حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وأفتى غيره من الصحابة بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، أخذا بحديث فاطمة. وحملوا الآية على المطلقة رجعيا، لأن الله قال فيها: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والمطلقة 3 لا رجاء فيها، يعني لا يمضي عليها قول الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهذا القول منهم جعل بعض العلماء يختار القول بأن بها لها السكنة وليس لها النفقة، لها السكنة وليس لها النفقة، لأن الله قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فقالوا: غير الحامل لا نفقة لها. نلحظ هنا أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاه أخبرت عن نفسها أنها لا نفقة لها ولا سكنة، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس، وأبقى على الآية، وأبقى على ماذا؟ وأبقى على الآية. وأن آخرين توسطوا في الأمر، فإنهم جعلوا السكنة دون النفقة. والمذاهب بعد ذلك اختلفت كما سيأتي في تحرير المذاهب، والمراد كما قلت النماذج من اختلاف الصحابة. أفتى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في من مات زوجها قبل أن يدخل بها وإن لم يكن لها صداق، مفروض بأن تستحق في تركة المتوفى مهر المثل. ماذا يريد أن يقول ابن مسعود؟ يقول: لو أن امرأة عقد عليها رجل وتم العقد ثم مات ولم يفرض لها صداقا، يعني لم يعين مقدار مهرها، فيقول إن هذا المهر يعين من التركة. كيف يعين؟ ينظر في مثيلاتها من النساء كم يفرض لهن عادة فتعطى مثله. وقد وافق اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأسلمية، حديث المعروف، كما روى ذلك معقل بن سنان الأشجعي. وخالفه علي، أي أن علي رضي الله عنه وأرضاه خالف ابن مسعود، فلم يجعل لها صداقا، لأن هذه الزوجة لو كانت طلقت ما كان لها من الصداق شيء. قال تعالى: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذن كيف نظر علي إلى الأمر؟ كيف نظر ابن مسعود؟ علي رضي الله عنه أرضاه نظر إلى الأمر أنه يرى الموت كالطلاق، يرى الموت كالطلاق. وابن مسعود رضي الله عنه أرضاه لا يرى الموت كالطلاق. فلما كان ابن مسعود لا يرى الموت كالطلاق جعل لها مهر المثل وجعل لها الإرث. وقد أيد رأي ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه برواية معقل بن سنان الأشجعي، وقد جاء في الحديث أن ابن مسعود كبر أو سجد لما بلغه حديث معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه. نأتي الآن إلى مسألة تتعلق بالسياسة الشرعية اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فيها. كان أبو بكر يرى التسوية في العطاء ويقسم المال بين الناس على السواء، لا يفضل أحدا على أحد، محتجا بأنه لا يجعل العطاء ثمنا لأعمالهم التي عملوها لله، وكان يقول: إنما أسلموا لله وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ وهذا معاش، فالأسوة فيه خير من الإثرة. هذا رأي من؟ رأي الصديق. أما عمر فكان من رأيه التفضيل، وكان يقول: لا أجعل من ترك دياره وأمواله مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمن دخل في الإسلام كرها، ولا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه. إذن الصديق والفاروق على جلالة قدرهما اختلفوا في قضية التسوية في العطاء. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يرى أن الأجور على العمل الشرعي أخروية عند الله، وأن الناس في الأصل يتفاوتون يتفقون في المعاش فيسوي بينهم في العطاء، في حين أن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا، من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي من السابقين ليس كمن لم يهاجر إليه، ليس كمن لم يهاجر إليه، ومن قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول أمره ليس كمن قاتل ضده في حين من الأمر ثم تاب وأسلم، لا يجعلهما سواء. فلما لم يجعلهما سواء لم يجعل القسمة في العطية بينهما سواء، في حين أن الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول: هذه دنيا، هذا معاش، لا يتعلق به شيء من الآخرة. أجور الناس على أعمالهم الذين تقولون إنهم هاجروا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصديق يقول: الله لا يضيع أجورهم، يؤجرون عند الله، ينالون ثوابهم عند الله. أما أنا أقسم عطاء دنيويا ليس أجرا على الأعمال. والفاروق يقول: لا يمكن أن أعطي رجلا أسلم مقدما وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان له جهاد مع رسول الله كمن أسلم متأخرا وربما كان له قتال ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قولان جليلان عظيمان من رجلين جليلين عظيمين هما عينا الإسلام، الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أردنا هذا وتحريره وقوله والتأكيد عليه حتى تعلم أن الاختلاف وقع بين رجلين عظيمين، يقع ما بين العلماء، يقع ما بين الدعاة، يقع ما بين كل من تصدى للفقه الإسلامي من المجتهدين وغير المجتهدين. فلا ينبغي أن يلام أحد دون أحد، ولا يأتي أحد يقول إن فلان أخطأ لأنه خالف زيدا أو خالف عمرا، هذا ليس منهجا علميا ولا طريقة رصينة في العلم ولا دليلا على الإنصاف، بل إن فيه من التعسف ما فيه. إذا كان هذان الرجلان الجليلان العظيمان اختلف في مسألة وهما يسوس الأمة الصديق والفاروق، فمن باب أولى أن تختلف الآراء من غيرهما. وكل الخلق كل الناس من هذه الأمة قطعا أقل علما ودرجة وفقها وفضلا من الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. هذا بعض ما أردت الحديث عنه و في قضية اختلاف الصحابة. إن أردنا أن نزيد شيئا، كان ابن عباس يرى أن الرمل في الطواف ليس من النسك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في طوافه إظهارا للجلادة لما سمع قول المشركين: حطمتهم حمى يثرب. فلانعدام العلة لم يبقي الحكم، ورأى غيره أنه سنة تمسكا بظاهر فعله صلى الله عليه وسلم من غير نظر للعلة. وابن عباس رضي الله عنه كما ترى عول على المعنى المقصود من شرعية الحكم، وهذا ظاهر جدا قضية تمسكه بالعلة هنا. ومن قال بأن الرمل سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع، ولم يكن يومئذ أحد من أهل الإشراك يطلع عليه حتى يقول حطمتهم حمى يثرب، كما قيلت في صلح أو في عمرة القضاء التي كانت بعد صلح الحديبية. أعود فأقول هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله حول نماذج من فتيا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تلحظ فيها بجلاء أنهم اختلفوا في كثير من المسائل وليس ذلك بضارهم شيئا، فهم الذين زكاهم الله في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الأسباب التي كانت وراء اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتوى. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.